ونجيناه زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير خاشعين من الصالحات قد كنا Oh. Oh, ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بعيد ما توعد

صدق الله العظيم.